أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أهل مكة هل يشترط لهم أن يحرموا للعمرة من الحل؟ نعم، أهل مكة وغيرهم من أراد العمرة وهو في مكة يجب عليه أن يخرج ويحرم من الحل، ولا يحرم بالعمرة من مكة.